بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا رب، واجعل الإيمان عنوانا لنا وعلامة نعرف بها. إن معرفة الحق والعمل به والثبات عليه، تلك كانت العلامة التي حددها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جعلها عنوان عدي بن حاتم الطائي. حين جاء عدي في وفد إلى الخليفة عمر بن الخطاب، يقول عدي: فجعل عمر بن الخطاب يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، أما تعرفني؟ فقال عمر: بلى، أنت الذي أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: فلا أبالي إذن. صفات حددها عمر بن الخطاب لعدي، فكان جواب علي عدي أني إذا كانت هذه الصفات التي أعرف بها فلا يهمني بعد ذلك. تلك شخصية المسلم، شخصية المسلم الحق، هو الذي لديه إقبال حين إدبار ما تدبر، ووفاء حين يغدر الناس، ومعرفة حين ينكر الناس. قد كان حاتم الطائي ملك الجزيرة وسيد طي، وعدي ابن حاتم الطائي أسلم عام 10 للهجرة، ثم حدثت الردة في عام 11 للهجرة. ورغم حداثة إسلام عدي وانتشار الردة، إلا أنه ثبت على الإسلام وحافظ على هويته عمليا، فما كان الإسلام بالنسبة له مجرد شهادة نطق بها، بل كانت بالنسبة له عنوان، وكانت بالنسبة له هوية. فكان عدي شامخ بتلك الصفات والمناقب التي ذكرت عنه وتسامى بها، وما يهم أن يعرف بنسبة ولا بسلطانة ولا بمالة ولا بقومة، إنما كانت هذه الصفات تكفيه فخرا. إن الهوية اللي نحملها أساسها سامي ورفيع، ويجب أن نعتز بهذه الهوية، إنها تعود لأصلنا، أصل الخلق. خلقنا يبدأ من تراب، من تراب الأرض وحدها، وهذه المرحلة من وجودنا ليس لنا من فضل نتميز به أو ما يعلي من مكانتنا على غيرنا من الكائنات. كم تساوي حفنة التراب؟ لا شيء، ومنها خلقنا في البداية. وقد وصف القرآن الكريم هذه المرحلة بما يدل على صغر الشأن في هذه المرحلة. يقول الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذه هي المرحلة الأولى، وهي هذه المرحلة لا نستمد منها كرامة ولا مكانة، ولكن نستمد الكرامة والمكانة من المرحلة التي تلحقها، تلك التي ذكرها الله سبحانه وتعالى حين خاطب الملائكة فقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أي السجود لآدم حين خلق الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه. فهي إذن النفخة من روح الله سبحانه وتعالى جعلت لنا هذا السمو وهذه المكانة وهذا العلو وهذه الرفعة، وهي هذه نفخة الروح التي نستمد منها العزة، العزة التي تستوجب منا بحق أن نشعر بهذا الانتماء الرباني، نشعر بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ويجب أن نقدر هذا النسب، بل ونجتهد في هذه الحياة لنزداد معرفة، نزداد فهم، نزداد علم، نزداد أمل وكرامة، لنحمل هذه الهوية أفعال في عباداتنا في طاعاتنا، ونحقق خلافة الله سبحانه وتعالى في الأرض. يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإن كانت الهوية هي الإسلام، فعمل الدنيا يجب أن يكون عبادة وأن يكون خالص لله سبحانه وتعالى، لأنها ستكون هذه العبادة وهذا العمل ترجمان لهذه الهوية التي نحملها. قال الثوري: إياك وأن تحب محمدة الناس. ثم حددها قال: ومحمدتهم أن تحب أن يكرموك بعملك وأن يروا لك به شرفا ومنزلة في صدورهم. يعني نحب أن يمدحون الناس بأعمالنا ويجعلون لنا بهذا العمل الشرف والمكانة في قلوبهم في صدورهم. سبحان الله. وننظر إلى الشاعر الذي عرف نفسه، قال: أنا مصحف ينفي وإسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى، الكون لي ولخدمتي قد سخرا، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى، أنا لله عز وجل. ولذلك المسلم الحق هو الذي يتجرد بعمل لله سبحانه وتعالى، لا يحصل أن يعرف الناس عرفوا هذا العمل أو لم يعرفوه، عرفوه هو شخصيا أو جهلوه، هذا بالنسبة له أمر ما هو ضروري ولا هو ولا يشغل نفسه فيه. ونجد أيضا الإنسان الذي يستسلم لله سبحانه وتعالى يفرح بالخير سواء كان على يده أو على يد غيره. يكفي أنه عبد لله سبحانه وتعالى يخلفه في ملكه، يستشعر عظمة الله، يستشعر كبرياء سبحانه مولاه سبحانه وتعالى. ربي يا ربي إن من هويتنا الإسلامية شرف كبير لصلتها بالله سبحانه وتعالى، ولأن هويتنا هي الإسلام، كان التزامنا بأوامر الله سبحانه وتعالى أمر ضروري، لأنه هو الذي يدل على هذه الهوية. والتقيد بهذه الهوية لتكون لنا عنوان نرفعها نحتز بها وأن نعرف بها وأن نشعر أن في هذه الهوية تمام الحرية من أي قيد من القيود. نعم، في هويتنا الإسلامية تمام الحرية، لأن القيود التي تقيدنا هي قيود فيها الخير لنا وفيها الصالح لنا. ولذلك الناس لما تتكلم عن الحرية، إن كانت ما تقصدها حرية بقائنا في دائرة أوامر الله سبحانه وتعالى، فلما نترك الأوامر ولما نتبع الهوى ثم نقول أننا نبحث عن الحرية؟ هي حقا الحرية التي نبحث عنها؟ الحرية الحقيقية ليست في حق الإنسان أن يتدنس إذا شاء ويترفع إذا شاء، بل الحرية الحقيقية هي أن يخضع لقيود المنهج الرباني، يتحرك ضمن حدود أوامر الله سبحانه وتعالى، ليعرف بعد ذلك بالحق الذي يتبعه، فيكون عنوانه هو دينه والتزامه، هوية هي الإسلام. قال تعالى: وما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مو من حقنا أن نختار ماذا نريد وماذا لا نريد، الإسلام هو الهوية، فعلينا أن نتبع كل ما جاء في أوامر أو نواهي، نبتعد عن كل النواهي التي في إطار هذه الهوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى في القرآن فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم، هكذا أحيانا دون أن نشعر نجد أنفسنا وقد اتخذنا من دون الله عز وجل من نتبع أوامره ونسير على نهجه، وأولهم هذه النفس الأمارة بالسوء. حين ترتكب المعاصي وترفض اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى لأنه لا يتوافق مع الهوى، وتفعل المحرمات لأنها تهواها. بصورة ثانية نجد هناك من ينصب الآخرين ليملوا عليه ماذا يعمل وماذا يتبع، حتى وإن خالف ما يملون عليه شرع الله سبحانه وتعالى. وإلا ماذا نقول في الموظف الذي يشهد الزور لأن مديره ألزمه وهدده بقطع رزقه إن لم يفعل ما يريد، وذاك الذي سرق لأن زوجته هددته بتركه، لم يوفر لها كذا وكذا، وتلك التي جعلت هدور الأزياء مصدر التشريع لها لما ترتدي وما تترك، وثم ذاك الذي طغى حب المال على قلبه وكان شغله الشاغل، كل شغله أن يرضي هذا المال دون النظر إلى الوسيلة. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. سبحان الله، الناس كل يريد أن تكون له علامة يعرف بها، هذا الذي يحب أن يعرف بالغنى، وذاك الذي يحب أن يعرف بالسلطان، وتلك باستتانها لأحدث المقتنيات تريد أن تعرف بهذا الأمر، وكلهم نسوا أن خير علامة، بل خير راية، بل خير شعار، بل خير هوية، هو ذاك الجواب الذي أجابه عمر لعدي بن حاتم الطائي حين قال أنه الإسلام والالتزام والطاعة لله رب العالمين والثبات على الحق هو خير هوية. يا رب ارزقنا حسن عبادتك ولزوم طاعتك والخضوع لأوامرك والاستجابة لما تدعوننا إليه. يا رب ارفع مكانتنا في الدنيا بالتواضع وفي الآخرة بحسن الخلق. يا رب اجعلنا أعزاء بديننا رافعين لوائه عاليا يا رب العالمين. وألقاكم مع حلقة جديدة من نداء يا رب. Thank you.